ترمسين فريق الاحلام حصريا على موقع دي جي كينج. فريق الاحلام يلا بينا نروح تحلوية يلا بينا نزيح ربعوية يلا بينا ننطلق يلا بينا ننطلق بند التكرت مش بان انا بعمل اخصم معنى انا رملة ومش هندي انا قائد يلا مش كندي الرمل ملوك البال ابوس في المندي تفنشار عرض سلاحك اشوف لو مش نازل اطلع انا من الاخر مش ماشي غير لما في وشك اوقع لا شوفوا مواليد 2012 عاملين ازعاج اول البشر كلها يا بعيال 13 والشر زاد والغدر انتشر ماشي بيتجرر وادخل فاش بازلي الكيتامين والجابي مات إدارة العركة صور فلاش واحد يتحبس والتاني ينعاش ازاي شبل مجرر يا عليك حملة في دولار انا ما دخلتش يا ليس شاب نسيه ومليش خس لكن يوم ما تحولني اعمل وشك كشكول راس احذر دوامة الكفاشات اصل الحلوة بقت بتنقي دايرة بتاخد في الحلوين وسايبنا الوحش متبقي شوف كم بطل ماشي دهال شوف كم حملة واق وتغاز اكبر خال اصل العيال قلبي تموت يابا مش بتجز خدوا النبي يا شوياش انا مش عارف اعيش امشي ازاي في شارع الحياة وهو بقى مليان خفافي نازل متبرمج شالوا العلم المنهج عاود بقه شايل كتر وماشي مسطره بينها داخلة وفرقة يترفل رملة ورافع راس الاسامة ابو سليمان هي العاصمة ابو سليمان دي سي عماد الجوكر يابا فارس على الجوكر هو عريس وزيزو النوبي فاتح يعني الدنيا تزيد مش على شط بيمين فجأة لقيته قدام قمر منور الله أكبر بجد تسلم ما قدرتش أقف مطرحي قلت الهلا وتسمع ممكن تديني رقم باب قبل ما تروحي قالت لي شكلك شاب مشاكس جاي تزورني وجاي بتعكس قلت الهلا وربنا ما حصلش ماليش في أي كلام فاكر أنا نيتي خير وسالة جد عايزك تبقي حلالي وعد اشيلك جوه مني وتبقي ام عيالي وتبقي ام عيالي حبك زي السرطان سيطر على كل مكان ده مفيش جوه شريان مش بيقولك بحبك حلوه وطعمك ادمان انت يا قمره الزمان انا بشعر بالحرمان لما بكون مش جنبي انت هنطلع مارينا سوا ويما طوحنا الشو لو تعبان تديني الدواء لو عايزان اجيلك هوا جنبك قلب ادب واستوى ده بحنية وعشق وهوى يما عيون غزلان بعشقك اصلا ايوه حقيقي فعلا انا من غيرك اموت قبلك عمري سماما ده في طي النسيان توبتني على ايدك بعد ما كنت خاربه زمان حد يصورني بتليفونه حد يوثق لله تبقي تيري وابقى انا تيري وجوه قلبي هيبقى سريري ووعد اشيل عيني وارميها لو مره تبص لغيري يا ام القلب الابيض حاسس اني هاي هو بجد انتو صادي ولابسه لي فستان ابيض انا بحلم يا جماعه حتى قوامي يقرص لي طب مش ماشي مقطعه غير لما حبك تتبص لي خمسه في عين كل العزال وخلاص زرقاء وهتبخر فرح الأميرة ويا الغزال وكل الناس جايين يفرحوا أحلى عريس مع أحلى عروسة ورد وفل ومليون بوسة فرح الكينج على الشوكه وأحلى عروسة بالعين محروسة الرمل عظيمة عظيمة وتخيل عمل التسيمة وأبو سليمان مملكة السيد بس تواصل السيمة شفت الجديد يعني الشباب الحديد اسكندرية مدينة والرمل هي العاصمة على الخريطة زيزة الفقر دقية سوا شواك رايدر ابو جريدة اصحى الشواك ربي يقولوا اللعب كله على المكسو على الجوكر العريس على الجوكر قلب ابيض والدنيا اللي لابيه واللي فرحان بقى يتنطى شبعنا ابونا عالطبلاي متأسسين عالرجولاي مثال الزعيم عمر الجوكر ابو مازن غالي علي عمر الجوكر في الرجولة والله يفتح كلية مثال الزعيم عمر الجوكر ده صيت وصل العالمية كل الجوكر راجل واحد بس انت وحد الواحد عماد الجوكر ابو فارس ده في الرجولة رقم واحد عماد الجوكر جوه الرمل تسأل يقولوا لك القائد الشائع عمار الجوكر كل الجوكر يا عمو صوت عمار الجوكر قلب اخوات عشان عمر اخر العنقود قالوا الرجولة يا بمعان مثال حمص الحمصان المثال صاحب صاحبه حمص واحد ومالوش تاني والمثال مهند ياسر مرصوص بالورد وناس مهند ياسر متسيب معروف يا باين مغني احمى الشربني متعامل ده رجولة على وجه الكامل اللي زي هيجي وصعد الشربينة لو يشد فرامل معتز خمس بيقول يا عريس هنقلب وادا مرشامل مثال محمد بكلة محمد بيه خطة محمد بيه بيقول يا شكر جايلك بلالي متعمر محمد خالد الوصاي شاب رجولة وبياض محمد خالد الصغير عمره في مرة ما يتكبر والمثال باسم المختار ده في الرجولة ولا نار اخويا حودة البرازيلي البرازيلي والله على عبد زكريا ده الزعيم كل الاقسام يدران والبب ده احمى غنيم احمى غنيم ده مفيش منه فيروز يا بلامور فيروز اميرة وسنيور والدلع هي فريدة دي في الجمال آية وصورة حصريا على موقع دي جي كيلو لما يشوفوا يا بجمال